أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من فاته من رمضان صيام بعض الأيام وذلك لعذر، فهل يجب عليه أن يصومها متتابعة أم يجوز له أن يفرقها؟ يجوز له أن يفرقها، لا شك أن صيامها متتابعة، ولا شك أن المبادرة هي من صفة أهل الحزم. الإنسان لا يدري هل يستمر قادرا على الصيام، هل سيجد من الإعانات على الصيام أيضا في كل وقت ما يجده. الآن مثلا إذا واتته فرصة القدرة فليبادر، دين يقضيه بينه وبين الله، ورجاء أن يدفع الله به عن هذا الإنسان في قضائه، لعله أن يتذكر دعوات فاتته أن يدعو بها في رمضان فيتوجه إلى الله جل وعلا بدعواته التي يرجو أن يتحقق له الفضل فيها من الله جل وعلا، فينبغي الحرص على ذلك. نعم.